لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه في باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني، الحديث الرابع في هذا الباب، قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه: إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع عنوهات. يقول: قد أفرد كثير من الرواة أحد الحديثين عن الآخر، هو ذكر دبر الصلاة التهليل والنهي عن الأمور الستة. وإن كان رواية مسلم نهى إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنع عنوهات، ونهى أو كره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وذكره البخاري في باب الدعاء بعد الصلاة، وذكر هذا الحديث وحديث التسبيح، ويقصد بالدعاء الذكر. فإن الدعاء نوعان: دعاء ثناء ودعاء طلب، وهذا دعاء ثناء على الله عز وجل. يقول في هذه الترجمة: رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع. قصد من قال لا يشرع دعاء مخصوصا يجتمعون عليه ويواظبون عليه بعد التسبيح والتحميد والتكبير، ثم يرفعون أيديهم ويدعون. منهم من جعل ذلك سنة مستمرة وبعضهم جعل الدعاء بدعة، كما صنف في ذلك الشاطبي كتبه، وابن القيم جعله بعد الطاعات يشرع الدعاء، فجعل أن الذكر مشروع في خاتمة الصلاة، الدعاء مشروع في خاتمة الصلاة، ثم جعل بعد التسبيحات أنها طاعة فيشرع الدعاء بعدها، وهذا ليس بصحيح. فليس هناك دعاء مخصوص بعد التسبيحات. أما مقصد البخاري فهو ما ذكرنا من ولا موت دعاء أن يقول التسبيحات المعروفة، التسبيح والتهليل والتكبير، وهذا والتهليل خصوصا الذي ذكره في هذا الحديث الذي خاتمته: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: من قال لا يشرع كان تمسك بالحديث الذي أخرجه مسلم. عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يثبت إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام، منك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. الجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر، فقد ثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل على أصحابه، فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. قال ابن القيم في الهدي النبوي، حاجة نادرة طبعا ابن حجر ينقل إيه ابن القيم، سواء ينقل عنه كتير شيخ الإسلام لتأمية أبدا فيما علمت يعني. قال وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصر، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما. قال وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، هو بعد التشهد والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بما شاء بعد التعوذ من الأربع أو منها التعوذ من الأربع. قال وهذا اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه مناجيه، فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه، فكيف أترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه؟ ثم قال لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عاقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر لا لكونه دور المكتوبة. هو في الحقيقة أيضا استحسان، عشان أقول ده مستحب إن أنا بعد ما أخلص التسبيح والتحميد والتكبير وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأرفع يدي وأدعو كل صلاة، وأن هذا مستحب، هذا يحتاج إلى دليل، وليس يعني اللي هو ذكره تماما إن هو لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدون ولا أرشد إلى ذلك ينطبق عليه على مثل هذا الموضع. اجعله من باب الدعاء عموما، لا تخصص وقتا معينا حتى صار سنة ان الراجل بعد ما يقول الاذكار يقول لهم وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يروح جاي ايه كلهم شغالين في الدعاء. هذا الامر ليس من السنة بلا شك، وهذه الهيئة ليست من السنة. عشان كده الشاطبي يعني وفق للصواب ان شاء الله اكثر في هذا الموضوع. قلت وما ادعاه من النفي المطلق، من النفي مطلقا مردود، اللي هو ايه ان مفيش دعاء مطلقا، لا في صحيح احنا بنتكلم على تخصيص بدعاء راتب بعد ختم يعني الصلاة، لانه قد يقول فقد ثبت عن معاذ ابن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا يا معاذ اني والله لا احبك فلا تدع دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، صححه الشيخ الألباني، وزيه أصلا كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، فهذا الاستغفار دعاء أيضا، ولكن ليس بموضع الدعاء يخص بكثرة الدعاء أكثر مما ورد. قال وحديث أبي بكرة في قوله اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم. وحديث سعد الآتي في باب التعوذ من البخل فإن في بعض طرقه المطلوب، وحديث زيد ابن أرقم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العبادة إخوة كلهم، أن العبادة كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة، ذا الجلال والإكرام، اسمع واستجب. الله الأكبر، الله أكبر، الله الأكبر، الله نور السماوات والأرض، الله الأكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله الأكبر الله أكبر، إسناده ضعيف. وحديث صهيب رفعه أنه كان يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم أصلح لي دين الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان وغيره. فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد، قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة، والمراد به السلام بعد السلام إجماعا، لو التسبيحات يعني. تقولون دبر كل صلاة، يهللوهن دبر كل صلاة، الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، فده تسبيح والحمد والتكبير كل ده بعد إيه؟ بعد السلام. يقول: فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وقال حسن. وأخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة، كفضل المكتوبة على النافلة. هذا يحتاج إلى دليل. وفهم كثير ممن لقيناه أن من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقة، وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإراده بعد السلام. وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. هو ده صحيح فعلا، ده كلام ابن القيم، ولكن ليس هو الصواب. الأدعية الوردة هنقول بيها، وليس أن ذلك موطن دعاء بما يشاء، موطن دعاء بما يشاء قبل التسليم. قال ابن بطال في حديث في هذه الأحاديث في الحض على الذكر في أدبار الصلوات، وأن ذلك يوازي إنفاق المال في طاعة الله، لقوله ده بيتكلم على حديث ذهب أهل الدثور بالأجور اللي هو قبل الحديث الذي هو في هذا الباب، لقوله: تدركون به من سبقكم. سئل الأوزعي: هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ قال: ليس شيء يعدل القرآن، ولكن كان هدي السلف الذكر. يعني القرآن في ذاته أفضل من كل حاجة. بعد ما خلص صلاة أمسك القرآن وأقرأ، سواء مصحف أو من الحفظ، ولا أقول الأذكار الموظفة. فإن هذه السلف الأذكار الموظفة، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأذكار الموظفة، فما يشرعش أن أنا أترك الأذكار الموظفة وأحاول القرآن أفضل منها. بل الأذكار الموظفة في وقتها ثوابها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. ومن ذلك أذكر الصباح والمساء والنوم بما تضمنته من آيات. وفيها أن الذكر المذكور يلي الصلاة المكتوبة ولا يؤخر إلى أن يصلي الراتبة كما تقدم. حديث كان ينهى عن قيل وقال، وده المقصود الإمام البخاري كثرة السؤال، نهى عن قيل وقال أي وقول، ده مصدر، ده قول أبي عبيد. والمراد أنه نهى عن الإكثار بما لا فائدة فيه من الكلام. وتنفع قال فعل ماضي، لأن قال تشمل هي قال وقيل بمعنى القول بمعنى المصدر. والمراد أنها هو بيقول تقول قلت قولا وقيلا وقالا، المراد نهى عن الإكثار بما لا فائدة فيه من الكلام. وهذا على أن الرواية فيه بالتنوين عن قيل وقال، أما لو الرواية المشهورة قيل وقال يبقى فعل. وقال غير إسمان يقال كثير القيل والقال. في حرف ابن مسعود ذلك عيسى بن مريم قال الحق، يعني قول الحق. قال ابن دقيق عيد الأشهر منه فتح اللام فيهما قيل وقال على سبيل الحكاية، وهو الذي يقتضيه المعنى، لأن القيل والقال إذا كان اسمين كان بمعنى واحد كالقول، فلا يكون في عطف أحدهم على الآخر كبير فائدة، بخلاف ما إذا كان فعلين. قال المحب الطبري إذا كان اسمين يكون الثاني تأكيدا، والحكمة في هو صحيح إلى أن ذلك أنواع مما يشغل الناس من الكلام، يقول قيل ويحكي أو يقول قال فلان ويحكي، وكل هذا ليس إيه مما ينفع. قال والحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ والكذب وانتهاك حرمة الناس، لأنه حيقول قيل كذا ويقع في أحد. قلت في الترجمة إشارة إلى جميع إلى أن جميع ذلك لا يكره، لأن من عمومه ما يكون في الخبر المحض، إنه قال إيه باب ما يكره ما من قيل وقال، يبقى إذن في حاجات تكره. طب ما هو دلوقتي أنت بتقول في الحديث قال رسول الله وإحنا بنقول قال البخاري، يبقى هي كل حاجة منهي عنها؟ قطعا لا، مش ده المقصود. يقول وذهب بعضهم إلى أن المراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها، والبحث عنها كما يقال قال فلان كذا وقيل عنه كذا مما يكره حكايته عنه، وقيل هو أن يذكر الحادثة عن العلماء أقوالا كثيرة ثم يعمل بأحدها بغير مرجح، أو يطلقها من غير تثبت ولا احتياط لبيان الراجح. ما أكثر هذا، الناس بتحكي أقوال العلماء عشان الناس تنقي، يقول لهم عندك الحنفية بيجيزوا الخمر غير العنبية بس ما تسكروش، وابن حزم يجيز المعازف، وسفيان الثوري بيجيز النظر إلى شعور وعورة نساء أهل الذمة أو نقول الكوشة، يطلع أن الملاهي الليلية ما فيهاش حاجة. ها يجيبوا فرق كفار وأجنبية وتفرجوا وشوفوا بقى اللي انتوا عايزين تعملوه. ها غنوا يشربوا كمان ويسكي، بدل ما يشربوا النبيل يشربوا ويسكي، وعندهم أنواع كثيرة بقى بيرة على يعني منعوا النبيل بس اللي هو العنب. رجل التعيس ده دائما يحكي للناس على الملأ على العامة، يحكي لهم الأقوال والشاذة من ضمنها، ولا يعبأ بترجيح أو يرجح بغير مرجح، يقول ده نعمل يجوز نعمل به. وللأسف أن كثيرا من المفتين يسلك هذا المسلك في يعني مواضع الإفتاء، يقول لهم في أقوال كذا وكذا وأنا شايف الأسهل كده وشايف ان ده قوي من غير ترجيح ولا استدلالات ولا حاجة، اقوال كومة اقوام. ومن تعود على او نشأ على تعلم المذهبية ان هو بيتعلم الاقوال دون دليل ودون تبيين لماذا قال العالم هذا القول، لا ده هو كومة اقوال، وفي كوم تاني وفي كوم تالت وفي كوم رابع، كانوا زمان يقول له حرام تاخد من الكم الا اللي انت ايه اخترته المذهب بتاعك. ودلوقتي بيقول لك ايه كل الاكوان ماشي وكلها تاخد منها زي ما انت عايز. وزودوها بدل ما هي اربع مذاهب خلوها تمانية. خلوا بقى كمان مذهب الظاهرية طبعا ده اقرب حاجة لأهل السنة يعني، والزيدية والإباضية والإثنى عشرية، يعني دخلوا الخوارج والشيعة الرافضة في ايه في المذاهب. يقول لك ده في الفقه ما فيش مشكلة. وكل هذا من البدع الضلالات التي اجمع السلف عليها، حتى وان قال بها بعض المتأخرين من جواز تتبع الرخص. يقول والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف في الطلب والسؤال عما لا يعني السائل. وده ما مقصد البخاري من إيراد هذا الحديث، كثرة السؤال كأنهن حمله على إيه؟ ما ينهى من كثرة المسائل، ما يكره من كثرة السؤال. ده وجب لفظ الحديث وتكلف ما لا يعني كثرة السؤال فيما لا فائدة منه، فيما لا يقع في الغالب أو أشياء لم تحدث. وقيل المراد بالنهي عن المسائل التي نزل فيها لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والحقيقة النهي هنا في الآية ليس عن كثرته بل عن أصل السؤال، مثل ما علم أن الشرع لا يهمله، فلو ظل يسأل أفي كل عام يا رسول الله كان ربما تسبب زمن التشريع في أن يفرض على الأمة شيء لم يكن يفرض عليهم، أو يشأ شيء لم يحرم فيحرم فيكون أعظم الناس إثما. وكذلك أين أبي ومن أبي وأين أنا فأين مخرجي، فكل هذه الأسئلة ده لا قليل ولا كثير، بل هذه ينهى عنها. وقيل يتناول الإكثار من تفريع المسائل، وهذا صحيح أيضا. نقل عن مالك أنه قال والله إني لا أخشى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل، يعني ده كلمة تفريع المسائل ده أيام الإمام مالك، ما كانش لسه المذاهب استقرت على التفريعات، كتب كبرت قد كده عبارة عن إيه تفريعات، والناس أعرضت بذلك عن الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، لأن هم أيوة القرآن عندهم أصبح تبركا والسنة تتلى وتؤخذ بها الإجازات ولا دخل لها لا بالفقه ولا بالعقيدة. وكذلك آيات القرآن، هو اهتمامه بالقرآن هيبقى كيف تقرأ والقراءات، أما استدلال في مسائل الإيمان ومسائل الإسلام ومسائل الإحسان فقد جعلوا لها موارد أخرى. تفريعات ايه؟ ايوه احنا اتكلمنا ورانا ده الدرس اللي فات، الدروس اللي فاتت كلها، ان التفريع فيما يقع يعني او يعني يكثر وقوعه او احتمل وقوعه قريبا يبقى ده مطلوب، ولكن المشكله في التفريعات غير المطلوبه التي لا تكاد تقع. ومن ثم كره جماعه من السلف السؤال عما لم يقع لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة، لأنه هيقول لو كانت كذا هيبقى كذا، وهو يخرج على أقوال الأئمة وتنسب ينسب ذلك للشرع، وكل ذلك من اتباع الظن. وكذلك من النهي عن كثرة السؤال في المال، ورجحه بعضهم لمناسبته لقوله وإضاعة المال. وأما من فسره بكثرة سؤال الناس عن أحوالهم وما في أيديهم أو عن أحداث الزمان وما لا يعني السائل فإنه بعيد، لأنه دخل في قوله نهى عن قيل وقال. والله أعلم وأعلم. ولا شك في غلظ تحريم حقوق الأمهات، فهو من أكبر الكبائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى سكت. وعقوق الأم أعظم من عقوق الأب وكلاهما محرم، وهو كل تأذى كل ما فعل أو قول، كل ما يتأذى به الوالدان تأذيا ليس بالهين. ومما يلزم معرفته في ذلك معرفة ما يجب طاعته، ما يجب فيه الطاعة على الولد وما لا يجب. فإن ليس معنى بر الوالدين لزوم الطاعة، وأن أي معصية لهما في أمر أراداه يكون كبيرة من الكبائر، وإنما الأمر في حقهما عند حاجتهما. كل أمر متعلق بحاجتهما فإنه يلزم الولد أن يقوم به، وأما إذا طلب منه ما لا يلزمه مثل أن يطلب من الولد الزواج من فلان أو فلانة، الولد ولد أو بنت، أو عدم الزواج ممن يريد أن يتزوج به، فهذا ليس من العقوق، ليس من البر أن يطلق امرأته إلا إذا كان أبوه مثل عمر، مثل عمر رضي الله عنه في أن النصيحة لأجل الدين، فإذا أمراه بذلك كان ذلك عليه أن يفعل، كان فعله لما أمراه به برا. حاجتهما يعني يقول له هات لنا أكل، هات لنا شرب، هات لنا لبس، وفر لنا سكنا، وهو قادر على ذلك، فهذا يلزمه لحاجتهما. أما إذا طلب منه مثلا من ماله ليعطي غيره من أبنائهما مع عدم الحاجة وإنما الرغبة في التفضيل، فهذا إذا كان في مالهما فهو محرم، فكيف إذا كان يأخذ من أحد الأبناء ليعطي الآخر الذي يعني هواه معه ويزعم أنه غاضب عليه إذا لم يفعل؟ هذا لا يلزمه أيضا. إنما نذكر هذه الصور لأن كثيرا من المشاكل تقع فيما يتعلق بهذا، ويتعلق به البعض من الوالدين أو يخاف به البعض من الأبناء. وإذا كان لا يلزم السفر الآمن، أقول لا يلزم الإذن الاستئذان في السفر الآمن للوالدين طالما لم يضرهما ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فلا يأثم الولد بأن يسافر لتجارة فضلا عن طلب علم. وهذه من المسائل المهمة، إذ يمنع بعض الآباء والأمهات أبناءهم أولادهم عموما سواء ذكر أو أنثى من طلب العلم. فأما فرض العين فلا نزاع في عدم وجوب طاعتهما، بل حرمة طاعتهما في ذلك، إن يقولوا له ما تروحش تتعلم، وهو في الحقيقة فرض عين عليه زي التوحيد وزي العبادات الواجبة والأخلاق الواجبة وأعمال القلوب الواجبة وما يلزمه من المعاملات التي يعمل بها، فإن هذا أمر بالمعصية ولا معصية لمخلوق في معصية الخالق. وأما في فرض الكفاية لا، أنا قلت إيه؟ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأما بالنسبة إلى ما كان من فرض الكفاية، مع أنه غالبا لا يتميز فرض العين عن فرض الكفاية يعني إلا في أحوال معينة، يعني في أحوال أيوه هيظهر إن هذا ليس فرضا، زي واحد لا غير متزوج دراسة أحكام الطلاق في حقه من فرض الإيه الكفاية. وليس فرض عين. بس هو في الحقيقة هذا الأمر يلزم كل من أراد أن يطلق ممن تزوج. لكن بنقول في كثير من الأمور الأحيان عشان تدرس مثلا كتاب صحيح البخاري هتجد فيه فرض العين وفرض الايه الكفاية. المسائل اللي احنا عرضناها في ما يعني في قبل ده في ما يتعلق بطلب العلم ومراتبه والاهتمام به بعضه وكثير منه في مسائل فيه من فروض الأعيان على يعني طالب العلم. الغرض المقصود خصوصا أن كثيرا من فروض الكفايات مضيع، بل قل أكثر ذلك مضيع في معظم بلدان المسلمين. وإذا علمت أن من فروض الكفاية مثلا ما قال ابن حزم فرض على كل طائفة مجتمعة في مدينة أو قرية أو حصن أن ينتدبوا من يطلب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها، ويقرأ القرآن كله، ويقرأ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام وغيرها، ثم يعلمهم ويفتيهم بذلك، فإن لم يجدوا من العلماء المجتهدين في محلتهم ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين أو المفتين وإن كانوا بالصين. إذن فين في كل قرية دي إن يكون فيها عالم حيث يسهل مراجعته، حتى لو قلنا طلاب علم يسهل مراجعتهم. فمن ذلك نقول فروض الكفايات أصبحت متعينة على من سلك طريق التعلم من طلاب العلم. هو أب معاه فلوس بس هو يبخل على نفسه، فلوس ما يصرف عليه. إذا كان الأب بخيلا معه ما يكفيه ويلزم الابن لأن ينفق عليه، نقول إن أجحف ذلك به فلا يجوز، فلا يلزم. يعني يقول له طب هات الفلوس اللي معاك كلها، ويقول له ما تتجوزش، ويقول له مثلا ما تصرفش في البيت بتاعك، يأمره بالبخل على أهله وعياله، يبقى لا يلزمه بلا شك. وإن كان يعني عنده سعة فليبادر بالنفقة فإن هذا يؤجر عليه. وأما وأد البنات فقتلهن صغيرات أو كبيرات في بعض الأحيان. فالوأد وهو يشمل أيضا الإجهاض بعد أن يتشكل الجنين، وهو يتشكل في ما بعد 42 ليلة إلى قرابة الشهرين أو قبل الشهرين. فالإجهاض في هذا الوقت من الوقت، وكثيرا ما يقع ذلك في ما استحدث من اختيار نوع الجنين، وغالبا ما يريدون الذكور. وأحد الطرق أن يحقن حقن مجهري ليحصل حمل متعدد، وينتظر حتى يظهر النوع الأجنة بالأشعة التلفزيونية أو غيرها، والغير المرغوب فيه يتم إجهاضه. وده مش هيحصل إلا بعد 50 يوم تقريبا، ولكن تشكل فأصبح له حكم. وهذا في قتله، في إجهاضه قتله، وفي قتله وهو كبير من الكبائر الدية لورثة الجنين غير القاتل، وكذلك الكفارة صيام شهرين متتابعين. ولو كان مشوها بعد تبين الخلقة، أقصى شيء في المشوه، في المشوه ده طبعا محدش بيقدر يعرفه في التشويه إلا بعد 4-5 شهور، يعني ما بيبانش بعد في شهرين حتى 3 يبقى لسه في احتمال، خصوصا ان الاشعات التلفزيونيه اللي هي بتستعمل في ذلك، ولو كانت دي 3 ودي 4 ودي 4 ودي 5 دلوقتي كلها غير دقيقه الدقه الكافيه التي يعني نجزم بها حصول ذلك. أظن أنا حكيت لك قبل كده إن طفل هو جالي وهو جانين بأمه بتقول لي الدكتورة قالت إن الولد ملوش مخ، وبعد كده زمانه في ثانوي دلوقتي، من هذا التاريخ أنا شفته بعد كده وهو في أولى إعدادي، يعني الولد طلع عنده مخ وطلع عنده إيه؟ فما بالك وبيذاكر وبينجح، وحتى لو أي ما كان بقى درجة ذكائه أو نحو ذلك. أنا بقول لكم الحاجات دي، أيوة صحيح تقدمت عن العمر ده، لكن برضو لا يلوز قتل النفوس بذلك، لازم يكون في ضرر مقطوع به على حياة الأم. طبيعة الجنين ده مروح خلاص، صفة الجنين في الرحم لما هو فيه مروح يبقى لا بدم فيه تشكل، سواء اختلفنا او اتفقنا على مسألة نفخ الروح متى تكون، لأن البعض بينقل الإجماع والإجماع ده مش صحيح. اللي بينقل الإجماع على إنه بعد 120 يوم، هنقول حتى ولو كده فإن الجناية لو حد لو واحد اعتدى على امرأة فأسقط جنينها إذا كان فيه تشكيل خلق إنسان فإنه يلزم فيه الدية والكفارة على الصحيح، لو سلمنا فعلا غير مرتبط بذلك لأننا لا ندري. فما ده مسألة نفخ الروح بقى، الصواب أو نقول الصحيح فيها أنها عند نزول الملك، لأننا بنحمل حديث عبد الله بن مسعود على حديث حذيفة بن أسيد، حديث حذيفة بن أسيد إن قول الملك ذلك اللي احنا فيه في رواية ابن مسعود فيؤمر بكتب أربع كلمات، هو مذكور فيه كده في حديث ابن مسعود وينفخ فيه الروح. فأصلا نفخ الروح بعد المراحل الثلاثة، النطفة والعلقة والمضغة، وإحنا بنقول إن هذه الأوصاف قطعا تقع خلال ال 42 يوم الأولانيين. يعني إحنا ما ده إحنا شايفين إنسان كامل، يبقى تقول لي دي في مرحلة النطفة أو مرحلة العلقة، هم عندهم ان اللي عنده شهرين يبقى لسه في مرحله الايه العلقه، وهو بيتصور كامل الخلقه عند شهرين دي، فكيف يقال ذلك؟ وبعدين هيمر مرحله المضغه هو انسان كامل الخلقه، كلام غير صحيح بالمره. ها مين عليك؟ لو هي الاجهاض نفسها ياخدها ابوه، مين اللي هياخد الدية؟ طب لو كان الأب هو اللي وداها للدكتور يبقى هما الاثنين عليهم الدية لمصالح المسلمين، لأن الجنين ده لا ما هما مش ورثة، ما هما محجوبين بالأب برضه حتى لو كان هو القاتل، لكن ده كده يبقى ملوش ورثة، يبقى الماء ورثته جميع المسلمين وجوبا على الصحيح. الدكتور كذلك ليه؟ رجع الدكتور لازم يكون تشكيل كامل، لا بداية خلق الآدمي كافي، عشان كده قلنا من 42، يعني 42 يبدأ التشكل، الأطباء يشوفهم هيعرفوا ان ده بداية التشكل. الشفعية في 120 عند نفخ الروح، لكن ما يجوزش الإجهاض بعد التشكل عندهم كله، وأحكام النفاس مبنية على كده برضه، أسقطت ما فيه يعني خلق آدمي أم لا؟ ومنع الوهات، منع الحقوق الواجبة والمطالبة بما لا يجوز، كسؤال الناس أموالهم، ومنع الزكاة الواجبة، ومنع النفقات الواجبة، وهات المطالبة بما ليس حقا. الدكتور هيشيل في الدية؟ الدكتور هيشيل في الدية طبعا، اللي بيجهض الجنين يشيل في الدية. هتتقسم يعني حسب عدد المشتركين في القتل. بس الاثنين الامر بس القصاص هيبقى على القاتل الا لو كان مكرها الامر بالقتل. اذا كان المباشر مكرها فهو الذي يتحمل القصاص. في ايه؟ عشان ما فيش اكراه على القتل هيتحمل الاثنين، لان ده فعل ما لا يجوز له، لانه لا يجوز الاكراه على القتل. بس كان في الحاله دي مين اللي هيبقى عليه القصاص؟ الامر والمامور، المكره والمكره. ده اذا كان في انسان بالغ. الحديث الخامس، بس يقول في اضاعه المال، اضاعه المال تشمل انواعا من المحرمات وانواعا. خلاص بقى، لا حضرتك قلت انسان بالغ يعني مولود. اقصد ان جزاك الله خيرا، لا اقصد انسان بالغ يعني بالغ، لا انسان يعني اكتمل خلقه ونزل حيا. الكلام على القصاص لا يكون في الجنين، القصاص يكون في من ولد حيا ثم قتل. من إضاعة المال يشمل محرمات كإضاعته في المعاصي، وهذا من أدلة تحريم الدخان والمخدرات، لأنها إضافة إلى الضرر الذي يحدث للإنسان منها، فإنه إضاعة للمال في محرم فيكون محرما. وإضاعة المال في الإسراف في المباحات مكروه إلا لو أدى إلى أن يترك واجبا مثل النفقة الواجبة على نفس على أهله وعياله، أو أن يترك ما وجب عليه من الديون فيترك قضاءها ويتأخر عن موعد سدادها، فإن هذا محرم في حقه، لأنه إسراف وتبذير بحقوق الناس. الله أعلم وأعلم. وأما التوسع في المباحات من غير تضييع حقوق فمكروه، الاقتصار على الحاجة هو الأولى. خامس، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. هذا الحديث مختصر هنا، وجاء في رواية أخرى عن ثابت عن أنس أن عمر قرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب، ثم قال ما كلفنا، أو قال ما أمرنا بهذا. قلته عند الإسماعيلي عن نفس الإسناد بلفظ أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله وفاكهة وأبا ما الأب، فقال عمر نهينا عن التعمق والتكلف. وهذا أولى أن يكمل به الحديث الذي أخرجه البخاري، وأولى منه ما أخرجه أبو نعيم في المستخرج. من طريق أبي مسلم الكجي عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه نفس الإسناد، ولفظه عن أنس كنا عند عمر وعليه قميص في ظهره أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم قال ما نهينا عن التكلف. وقد أخرجه عبد بن حميد في تفسيره بهذا السند مثله سبب. وقال بعد قوله، وأخرجه أيضا بسند آخر، قال بعد قوله فما الأب، ثم قال يا ابن أم عمر إن هذا لهو التكلف، وما عليك ألا تدري ما الأب. وأخرج عبد بن حميد عن أنس أنه أخبره، أخبر الزهري أنه سمع عمر يقول فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضى الآية إلى قوله وأبا، قال كل هذا قد عرفناه فما الأب. ثم رمى عصا كانت في يده ثم قال هذا لعمر الله التكلف، اتبعوا ما بين ما بين لكم من هذا الكتاب. وأخرجه الطبري وقال في آخره اتبعوا ما بين لكم في الكتاب، وفي لفظ ما بين لكم فعليكم به وما لا فدعوه. عن عبد الرحمن بن زيد أن رجلا سأل عمر ففاكهة وأبى، فلما رآهم عمر يقولون أقبل عليهم بالدرة. ومن وجه آخر عن إبراهيم النخعي قال قرأ أبو بكر الصديق وفاكهة وأبى، لكن إبراهيم لم يدرك أبا بكر، قال وفاكهة وأبى، فقيل ما الأب، فقيل كذا وكذا، فقال أبو بكر إن هذا لهو التكلف، أي أرض تقلني أو أي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وهذا منقطع بين النخعي والصديق. وأخرج أيضا من طريق إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن الأب ما هو، فقال أي سماء تضلني، وهو منقطع أيضا لكن أحدهما يقوي الآخر. وأخرج الحاكم في تفسير آل عمران عن أنس قال قرأ عمر وفاكهة وأبى، فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا، فقال عمر دعونا من هذا آمنا به كل من عند ربنا. وقد جاء أن ابن عباس فسر الأب عند عمر. أخرج عبد بن حميد من طريق سعيد بن جبير قال كان عمر يدن ابن عباس فذكر نحو القصة الماضية. في تفسير إذا جاء نصر الله والفتح في كتاب التفسير يعني، وفي آخرها وقال تعالى أن صببنا الماء صب إلى قوله وأبى، قال فالسبعة رزق لبني آدم والأب ما تأكله الأنعام. ولم يذكر أن عمر أنكر عليه ذلك. وأخرج الطبري بسند صحيح عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال الأب ما تنبته الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وأخرج عن عدة من التابعين نحوه. ثم أخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بسند صحيح قال الأب الثمار الرطبة، والأول هو الأصح، إن الفاكهة دخل فيها الرطب واليبس. هذا أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ وفاكهة وأبى قال ثمار الرطبة، كأنه سقط منه اليابسة. فقد أخرج أيضا من طريق إكرمة ابن عباس بسند حسن الأب الحشيش للبهائم، وفيه قول آخر أخرجاه من طريق عطاء، أخرجاه ده مين بقى، ده الطبري وحد تاني. وابن أبي حاتم عن طريق عطاء قال كل شيء ينبت على وجه الأرض فهو أب، فعلى هذا هو من العام بعد الخاص. ومن طريق الضحاك قال الأب كل شيء أنبتت الأرض سوى الفاكهة، وهذا أعم من الأول. وذكر بعض أهل اللغة أن الأب مطلق المرعى، واستشهد بقول الشاعر له دعوة ميمونة ريحها الصبا.